الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. المجتمع الإيماني الرشيد هو المجتمع الذي يتعامل بشخصية واحدة. الشخصية التي تسير على نسق نحو التكامل، الشخصية التي تلتزم القيم قولا وفعلا أمام القيادة ومن ورائها. فالمجتمع الإيمان الرشيد مجتمع صادق، مجتمع ملتزم، لا يتظاهر بالالتزام والصدق ويخفي التثيب والنفاق والكذب. المجتمع المؤمن مجتمع ملتزم بالقيم، ولذلك ما يؤمن به يعمل به، ما يقوله يفعله. هذا المجتمع الإيماني، وهذه هي التقوى. التقوى أن لا يتظاهر المجتمع أمام القيادة بالالتزام ومن ورائها يتسيب. هذا خلاف الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. المجتمع الإيماني مجتمع يقدم القيم والمبادئ ويلزمها قولا وفعلا. واتقوا الله إن الله سميع عليم. المجتمع الإيماني مجتمع ملتزم بالقيم، يخاف الله، يتقي الله، ولذلك يجعل الله رقيبا عليه دائما وأبدا، لأن الله يسمع قوله أمام القيادة ومن ورائها، ويرى عمله أمام القيادة ومن ورائها. لا يدعي أمام قيادته الالتزام ومن ورائها يتسيب، لا. المجتمع الإيماني مجتمع صادق، لأنه مجتمع ملتزم بالقيم. واتقوا الله إن الله سميع عليم. الله سبحانه وتعالى يسمع ما تقولون ويعلم بما تفعلون. أما المجتمع غير الإيماني أو الأفراد غير الملتزمين غير المؤمنين كيف يتعاملون مع القيادة؟ يتظاهرون بالإيمان ولكنهم يبطنون الكفر، يتظاهرون بالالتزام ولكنهم يبطنون التسيق. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أمام الرسول يقول إحنا نؤمن برسالتك بقيادتك بنبوتك ونؤمن بهذه القيم، لكن من وراء الرسول يكفرون بها. كل لذلك ما هو إلا لقلقة لسان أمام القيادة، التظاهر بالالتزام والإيمان، ولكن من وراء الستار بعد أن يولوا عن القيادة هنالك أمر آخر. ولذلك في آية أخرى حينما يبين الله سبحانه وتعالى أن طاعة الرسول طاعة لله، القضية مو هي أمام الرسول مو أمام الشخص، هي قيم. أنت هذا السلوك وهذا الخلق مو فقط مطلوب أن تتخلق به أمام الرسول، والكلام الطيب والاستعداد وما شابه من أقوال وأفعال تقولها وتتظاهر بها أمام القيادة هذه مو على أساس القيادة، وإنما هي قيم. ولذلك أمام القيادة ومن ورائها لا بد أن تكون، لكن حينما ينعدم الالتزام تنعدم التقوى ماذا يكون؟ يكون قول آخر. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذا التزام في القيم، التزام بأمام الرسول ومن وراء الرسول، لأن القضية مو طاعة للرسول كشخص إنما طاعة لله. الله سبحانه وتعالى موجود ويراك دائما وأبدا. إذا الرسول الآن أنت أمام القيادة الآن تراك تتظاهر بالطاعة أو بالكلام الطيب والالتزام، ما وراء القيادة ما أنت إذا أنت ما تلتزم، لأن هي الطاعة مو للشخص لله، الله سبحانه وتعالى يراك ويسمعك دائما وأبدا. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. إذا إنسان ما التزم حتى أمام القيادة ما أطاع وما التزم هو الخسرة. ويقولون طاعة، شوف يظهرون أمام القيادة حاضرين نلتزم، يتظاهرون بالالتزام، يتظاهرون بالطاعة، يتظاهرون بالقول الذي يرضي الرسول يرضي القيادة، يتظاهرون بالفعل الذي يرضي القيادة. ولكن فإذا برزوا من عندك خرجوا بيت طائفة منهم غير الذي تقول، خلاف ما تقول قدامك وأمامك يتظاهرون بشيء، لكن عندهم شنو؟ بعد ما ينفصلوا عنك بعد ما يخرجون من عندك عندهم شيء آخر خلاف قيم القيادة، قيم الرسالة، خلاف ما ادعوه أمام القيادة. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون. الله سبحانه وتعالى سميع عليم، قيادة ما شافك الله يرى وهذا مكتوب. لا تفكر انتهت القضية، القيادة ما شافت استانت، لا، قضية القيادة الشخص هي قضية التزام بقيم السماء. قيم السماء ما تلتزم أمام القيادة بس، يعني أمام القيادة دول لك وخارج ومن وراء القيادة خلاص انتين لا تدون عليك إذا ما التزم. ولذلك والله يكتب ما يبيتون. ولهذا في سورة الحجرات واتقوا الله، مصير ذا وجهين ذا شخصيتين شخصية واحدة، واتقوا الله إن الله سميع عليم. الله سبحانه وتعالى يسمع ويعلم أقوالنا وأعمالنا، لذلك بحاجة إلى أن نكون أصحاب شخصية واحدة، شخصية ملتزمة. واحد زين يجي يقول إذا إحنا ما نحتاج نطيع القيادة، خلنا قدامها وراها، تقول لا، هذه أسوأ بعد. إذا كانت ما كانت إذا كان الأمر الأول مو نفاق وإنما تثاقل، هذا يصير أسوأ. يعني قضية هذه جرأة على القيم، عينك عينك. مطلوب أن الإنسان يلتزم دائما وأبدا. الله سبحانه وتعالى يسمع ما نقول أمام القيادة ومن ورائه وفي كل وقت، ويعلم. فالتقوى حقيقتها التزام دائم، مو التزام مؤقت. التقوى حقيقتها شخصية واحدة مو شخصية متعددة، هذه حقيقة. واتقوا الله واعلم أن الله يعلم والله يسمع، فاتق الله وخلها عند تكون عندك شخصية واحدة ملتزمة بالقيم، مو ساعة تلتزم وساعة تتخلى، ساعة تنضبط وساعة تترك، لا. هذا المجتمع الإيمان. واتقوا الله إن الله سميع عليم. إذن المجتمع الإيماني الرشيد هو المجتمع الذي يلتزم بالقيم. المجتمع الإيماني الرشيد هو المجتمع الذي لا تتعدد الشخصية في أفراده، يعني مو كل فرد ذو شخصيتين ذو وجهين، وإنما شخصية واحدة ملؤها الالتزام بالقيم. القضية مو قضية شخص، إنما القضية قضية قيم. فمو أمام القيادة شيء ومن ورائها شيء، لا، أمامها ووراءها شخصية واحدة تلتزم بالقيم. هذا المجتمع الإيماني. أما إذا كان لا، بالظاهر أمام القيادة بالالتزام والشخصية المتدينة وما شابه، هذا نخدع القيادة، لأن القيادة ترى أمامها ملائكة، ولكن في الحقيقة حينما يكونون من ورائها أدنى من الحيوان، أو بالتالي ليست تلك الشخصية الحقيقية، فتخدع القيادة. القيادة تريد تخطط، تريد تتخذ قرارات، تريد تضع برنامج وما شابه بناء على تلك الشخصية. إذا ما كانت هذه الشخصية حقيقية، برنامج القيادة خاطئ، برنامج القيادة لا يتناسب مع الواقع، برنامج القيادة يفشل، إرادة القيادة لا تتحقق. سبب أن الشخصية ليست هي في الواقع، إنما شخصية أخرى. ولذلك نحن بحاجة إلى أن نكون أصحاب شخصية واحدة، ما نتظاهر به أمام القيادة لا بد أن نلتزم به في ورائها، لأن نحن الظاهر. ليش؟ لأنه قيم، لأن هذا هو الحق، لأن هذا هو المطلوب. المطلوب مو مطلوب ساعة واحدة، مو مطلوب أمام القيادة، وإنه مطلوب دائما وأبدا. والقيم مو قيم في ساعة، القيم ثابتة دائما وأبدا. فإذا لابد أن نتقي الله. حقيقة التقوى هو شنو؟ هو عدم تعدد الشخصية. حقيقة التقوى الالتزام الدائم أمام القيادة ومن ورائها. حقيقة التقوى أن نجعل الله، أن نعتقد بأن الله يسمعنا ويسمع أقوالنا ويعلم بأفعالنا دائما وأبدا. لأن التقوى مو خوف من شخص القيادة، التقوى خوف من الله. قضية التقوى وأنا أخاف من القيادة، الخوف من الله، هذه حقيقة التقوى. واتقوا الله إن الله سميع عليم. إذا القيادة ما تسمع كل شيء، ما تعلم عن أفعالنا كل شيء، الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ويسمع كل شيء. فالتقوى هو أن نعلم بأن الله يسمع ويعلم، وبالتالي يكون التزام دائم بالقيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أنا أمام القيادة أتظاهر وأقبل وما أقدم رؤيتي على رؤية القيادة، ولا موقفي على موقف القيادة ولا نظريتي على نظرية القيادة، ولكن من وراء ستار أمر آخر. هذا ما صار، ما صار إيمان، ما صار التقوى. ولهذا إن كنا مؤمنين لا نقدم أهواءنا، شهواتنا، أفكارنا الخاطئة، سلوكياتنا الخاطئة على سلوكيات الرسالة وأفكار الرسالة وما شابه دائما وأبدا. هذا إن كنا مؤمنين لا نقدمه، وما نقدمها ساعة وبعد ساعة نرجع. لا، القيم التزام دائم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. إذن المجتمع الإيماني الرشيد هو المجتمع الذي لا يفصل بين القيم وقيادته، لا يفصل بين الله ورسوله في الالتزام أمام الرسول وأمام الله. المجتمع الإيماني الرشيد هو الذي يجمع بين قيم السماء وقيادة السماء، وبالتالي كما للقيم القدسية للقيادة القدسية، وكما للقيادة قدسية للقيم القدسية. يعني كما أن لا بد من احترام القيادة والالتزام أمامها، لا بد من احترام القيم والالتزام بها، لأن القيادة ماذا تريد؟ تريد التزام بالقيم، تريد التزام بالقيم، ما تريد أن نتظاهر أمامها بالالتزام. وإلا القيادة يعني تقرر قرارات خاطئة، السبب مو قرار القيادة، السبب غموض شخصية المجتمع وعدم التزام المجتمع. هذه بالنسبة إلى التقوى وحقيقة التقوى في المجتمع الإيماني. تتلخص حقيقة التقوى في المجتمع الإيماني هو في الالتزام بأوامر القيادة والالتزام بقيم السماء دائما وأبدا أمام القيادة ووراء القيادة. إذا كنا كذلك يعني أننا مجتمع إيماني رشيد، وإلا إن لم نكن كذلك فلم يكن بعد ذلك المجتمع. فلا بد أن نسعى لتشكيله وتكوينه من خلال هذه الروح، روح الالتزام بالقيم دائما وأبدا أمام القيادة ووراء القيادة. نسأل الله أن يوفقنا لأن نكون من المؤمنين الملتزمين بقيم السماء دائما وأبدا أمام القيادة ووراء القيادة في كل الظروف وفي كل الأحوال وفي كل التقلبات، مهما كانت ومهما ضغطت ومهما انفرجت أو اشتدت. ونسأل الله أن يجعلنا ممن يراه رقيبا علينا، يسمع أقوالنا ويعلم أفعالنا دائما وأبدا، وعقيدتنا بهذه نسأل الله أن يجعلها دافعا للالتزام الدائم. إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين.